نقول في هذه الأيام نسمع تكرار خطب بعض الأئمة، فهل يصح هذا وما مدى دعوة الأئمة إلى تنويع الخطب وفقكم الله؟ الجواب: الذي ينبغي للخطيب أن يخطب الناس بما يحتاجون إليه، فإذا كان يعالج موضوعا يحتاج إلى أن يكرر فيه ويعيد القول فلا مانع أن يكرر فيه الخطبة ويعيدها، وإن كان الأمر خلاف ذلك فعليه أن يعالج الناس ويختار لهم في كل مناسبة ما يعالج مشاكلهم بالقدر الذي يستطيعه، وإن كان الناس ليسوا على قدر واحد من المستوى والقدرة، لكن على الإنسان أن يتقي الله على حسب استطاعته فيحاول معالجة مشاكل الناس بقدر ما يستطيع، وأن لا يكرر الخطب إلا إذا لم يجد ما يقوله سواها أو وجد أن الحاجة تدعو إلى تكرار الخطبة بالله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.